وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة الممنون عود طيب مبارك لآيات البينات وذلكم العالم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فعاقبوا بمثل ما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل سبيله عظا آلم ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن حزنا عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حولك لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى

وجعلناكم أكثر نفيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبدلوا ما علوا تسبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء مبصرة لثبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كن معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وتلاوته والإتقان وما ألتقى القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى أدت ظهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في أمة الخدل وغنى على حزن التلاوة البلبل حماك الله يا خير قارئ تعاذ بتنزيل النبي محمدا كذا خاتنا خات الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمع حضراتكم زادكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تلفون 668-236 برهمتوش شركة عمالة دوائك كهربائية ومن داخل مخازن فراشة الزبائن الكبرى تحت دارة الحاج صبري الشيوي ببرهمتوش خدمة المتميزة تطلب من الحاج عبد الرحيم حمود الدسوية المقيم ببرهمتوش أيها جماعة الطلب الكريم شكر الله وسعكم جميعا